إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم ما بعد عباد الله. يقول الله عز وجل في كتابه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء الأفاضل الأكرمون، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا من الفائزين في هذا الشهر المبارك. حديثنا بإذن الله عز وجل عن الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل وسخر لنا ما في السماوات والأرض. حديثنا عن الغاية المحبوبة والمرضية لله عز وجل. حديثنا عما ينفع العبد في قبره وبين يدي الله عز وجل. نتحدث عن العبودية بل عن لزوم العبودية والعمل الصالح. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسل الله عز وجل الرسل إلى أقوامهم فقالوا جميعا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل وأمر الله عز وجل الرسل بلزوم العبودية والعمل الصالح، فقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. ففريضة العمر التي لا تنتهي ولا تنقطع هي العبودية لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل لها أمدا معينا ولا زمنا معينا تنتهي عنده إلا بالموت. لذلك قال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوام الحي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فلم يجعل صلى الله عليه وآله وسلم انقطاع العمل إلا الموت. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموت أي لا يأتيك ملك الموت بليل أو نهار إلا ويجدك مستسلما لأمر من أوامر الله عز وجل. ولا أحد يعلم على الإطلاق متى يأتيه الموت، فكان لزاما علينا أن نلزم صرح العبودية، فإذا جاء ملك الموت في أي ساعة وجدنا كما أمر الله عز وجل. والعبودية ليست قاصرة يا عباد الله على الصلاة والصيام والصدقة والحج، وليست محصورة في بيوت الله عز وجل، إنما العبودية هي الحياة كلها. حياتك كلها لا بد أن تكون وفق ما أمر الله عز وجل. لذلك قال عز وجل: ادخلوا في السلم كافة، أي استسلم لكل أوامر الله عز وجل. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدم على أي عمل أيا كان إلا بعد أن تعلم حكم الله فيك وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها، يتحدث عنها أنها تكثر من صلاة النوافل وصيام النوافل وكذا الصدقة، ولا يتحدث عن الفرائض، لا يتحدث عن صلاة الفجر ولا الجمعة، إنما يتحدث على أنها تكثر من النوافل بشتى أنواعها وألوانها. ثم قال: إلا أنها يا رسول الله تؤذي جيراننا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار، هي في النار، تكثر من الصلاة والصيام والصدقة وفي النار. نعم، لأن العبودية ليست قاصرة على هذه المسائل، وإن كانت من أعظم شعائر الإسلام. حياتك كلها لا بد أن تكون وفق ما أمر الله عز وجل، وعاملتك مع زوجتك، مع أبنائك، مع جيرانك، بيعك وشرائك، حياتك كلها لا بد أن تكون وفق ما خلقنا الله لأجله. فلذلك خلقنا الله عز وجل وسخر لنا ما في السماوات والأرض. فالأمر ليس يتعلق بأنك تأتي أولا للصف الأول، أو تراه يحج بيت الله عز وجل، ثم إذا تعاملت معه رأيته يتعامل بالربا أو يكذب في حديثه أو يغش. هذا الانفصام النكد لا يوجد في دين الإسلام ولا في أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كما أمر الله عز وجل: ادخلوا في السلم كافة. وتأمل في هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الخطاب وجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تعلمون إن شاء الله أن أي خطاب في كتاب الله عز وجل وجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو ليس مأمورا بفعله، كما في آيات بر الوالدين، يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكل خطاب في هذه الآية إنما وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس داخلا في هذا الخطاب ولا تلك الأوامر، لأنه مات عنه والداه صلى الله عليه وسلم وهو صغير. هذا هو النوع الأول، أن يوجه الخطاب إليه وهو ليس داخلا فيه وليس مأمورا بفعله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني، أن يوجه الخطاب إليه وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يفعله أحد من أمته سواه، كما في قوله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. أي إن هذا خاص بك يا محمد، لا يفعله أحد من أمتك سواك. النوع الثالث، أن يوجه الخطاب إليه ويؤمر بفعله صلى الله عليه وسلم وكذا أمته من بعده كما في هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهو خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى هنا حرف غاية، فغايتك تنتهي العبودية حتى يأتيك اليقين. واليقين كما أجمع عليه أهل التفسير هو الموت، ويفسره كذلك حديث البخاري الذي رواته أم العلاء رضي الله عنها امرأة من الأنصار، قالت: لما مات عثمان بن مفعول رضي الله عنه وارضاه، وعثمان اسلم في اوائل الصحابه الذين اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد اسلم بعد 13 رجلا، وهاجر الى الحبشه وحضر بدرا وكان اول من يدفن بالبقيع رضي الله عنه وارضاه. يوم مات دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أم العلاء، فلما رأت وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رحمك الله يا عثمان، فشهادتي عليك أن الله قد أكرمك. تشهد أن الله عز وجل يكرم عثمان الآن، وهذا غيب لا يطلع عليه أحد إلا هو. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا أم العلاء، من أين علمت أن الله يكرمه الآن؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله إذا لم يكرم مثل هذا العبد الطائع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، جاءه الموت، وسمي الموت يقينا لأن به العبد يتيقن وعد الله عز وجل، يتيقن بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، يرى ملائكة الموت ويعاين أمر الله عز وجل، فيتيقن بوعد الله عز وجل. إذا كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ففيه، قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فتيقن بوعد الله عز وجل، لذلك سمي الموت يقينا، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فمعنى الآية أن نلزم عبودية الله عز وجل حتى الموت، وكما قلت لكم لا أحد يعلم على الإطلاق متى يأتيه الموت. فلذلك لا تأمل على نفسك يا عبد الله أن تعصي الله عز وجل في أي لحظة، لعلها تكون هي لحظة وفاته. وتكرر هذا الأمر في كتاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده، يقول الله عز وجل: فإذا فرغت، أي انتهيت من أي عبادة أيا كانت، فماذا تفعل؟ قال الله: فإذا فرغت فانصب. النصب هو التعب، أن تتعب في عبادة أخرى، فلا يخرج المرء أبدا من العبودية في أي ساعة من ليل أو نهار، إما أن يكون مستسلما لأمر الله عز وجل طائعا أو عاصيا لأمر الله. فما من حركة ولا سكنة لك يا عبد الله وكذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لم يقل الله عز وجل قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة وقد فعل صلى الله عليه وسلم، إنما قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان ذلك إيذان بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله عز وجل بالتسبيح والاستغفار. فتكرر هذا الأمر في كتاب الله عز وجل تكرارا ومرارا. لكن كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الأوامر؟ كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم تجاه تلك الأوامر؟ إنما كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم عبودية لربه عز وجل، حتى قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بأشرف الأوصاف بالعبودية، لأن أشرف وصف لنا يا عباد الله أن نحقق كمال العبودية لله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول علقمة: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخط شيئاً من تلك الأيام؟ كان يفعل عبادة في يوم لا يفعلها في يوم آخر؟ كان يخص يوماً بعبادة دون سائر الأيام؟ فقالت أم المؤمنين: لا، كان عمله صلى الله عليه وسلم ديماً. كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملاً أثبتوه، قام من الليل صلى الله عليه وسلم فلم ينقطع عن القيام حتى لقي ربه. فلما أسلم صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة وهو جالس صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعبد الله عز وجل في رمضان ثم يعصي الله عز وجل في سائر الأيام، إنما رب رمضان هو رب سائر الشهور والأيام. كان يقوم صلى الله عليه وسلم وهو من غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، بل في رواية يا عباد الله حتى انتفخت ساقاه، ارتفع الورم من القدم للساق صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي من طول قيامه. عبد الله بن عباس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الليل صلاة الليل وهو يحكي لأصحابه، قال: ولقد هممت بأمر سوء. يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هم بأمر سيء وهو يصلي خلف النبي، فتعجب من حوله وقالوا له: ما هذا الأمر السيء الذي كنت تفعله وأنت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هممت أن أجلس وأن أدعه قائم صلى الله عليه وسلم من طول قيامه. وهذا حذيفة يبين لنا شيئا من صلاته بالليل، قال: كان النبي كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. قال: فافتتح بالبقرة، قال: فختمها ثم قرأ النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة. لم يكن ذلك عمل يوم يا عباد الله إنما ينشط للعبودية ويرتفع إيمانه، إنما كان ذلك دأبه صلى الله عليه وسلم. كان إذا صلى النافلة حافظ عليها صلى الله عليه وسلم، فاته قيام الليل مرة صلاه بالنهار وقت الضحى، كان مواظبا صلى الله عليه وسلم، كان عبدا لله في كل أمر أمره الله عز وجل استسلم لأمره، حتى أمره الله أن يخرج من داره وأهله ويهاجر من مكة إلى المدينة، فامتثل راضيا محبا صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبودية. ولما قيل له: يا رسول الله أتتكلف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حياته كلها كانت عبودية لله عز وجل. وأنتم تعلمون من حياته الكثيرة والكثير، سواء كان معاملته مع زوجاته ونسائه أو بيعه وشراءه، حياته كلها صلى الله عليه وسلم. وكذا صار الصحب الكرام من بعده وكانوا كذلك في حياته رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء الصحب الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه، خير خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والرسل. هؤلاء القوم الذين رضي الله عنهم وارضاهم، هؤلاء الذين يقال عنهم في زماننا كان يتحرشون بنسائه كما يقول ذلكم الفاسق الفاجر، ينسب ذلك ويقول هذا كثير في حياة الصحابة يتحرشون، يقول ذلك تبريرا لما يفعل في زمن، ما يحدث في زمن، يقول كان ذلك يحدث في وجود النبي زيادة على فجره وفسقه، يقول كان يبصر ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نرجو من هؤلاء إلا ذلك، فهذا دأبهم طول حياتهم يفعلون ذلك بهؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله عز وجل رغم أنوفهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: التاجر كان يعمل ما كان يمكث في بيت الله عز وجل حتى يتفرد بالعبودية، إنما كان يعمل، كان تاجرا. قال: زوجني أبي امرأة ذات حسب ونسب، وأخذ يتعهد كلمته أن يسأل زوجة ابنه عنه، فكلما سألها قالت: نعم العبد لربه عبد الله بن عمرو، يقوم الليل ويصوم النهار، كل ليلة كل ليلة وكل يوم صائم لله عز وجل. ما كان ذلك في رمضان، إنما كل يوم يصوم لله ويقوم الليل كله، لكن ذلك هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما زاد الأمر على والده انطلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكوه. لكن تختلف الشكوى عن زماننا، هذا والد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينطلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتكي من ولده. لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهورنا الآن ثم انطلق كل والد منا إلى النبي يشكو ولده، فما الذي يقول؟ قال: يا رسول الله، إن ابني يقوم الليل ويصوم النهار، تلكم الشكوى، إن ابني يقوم الليل ويصوم النهار كل يوم وكل ليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقني به، جعلني أرقى. قال: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فسألني فقال: يا عبد الله، في كم تختم؟ في كم يوم تختم كتاب الله عز وجل؟ إنما جئت بالكتاب بركة في رمضان كل سنة مرة. قال: يا رسول الله، أنا أتصور إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع من التعجب. قال: يا رسول الله، أختمه كل يوم، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم يا رسول الله. قال: كيف تقوم من الليل؟ قال: يا رسول الله، أقوم الليل كله. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجار وعباد زهاد لله عز وجل، كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي معه في صرح العبودية، يقول له: اختم في كل شهر مرة، هذا هو أقل حق لكتاب الله عز وجل علينا، أول درجات المعاملة مع كتاب الله أن تختمه في كل شهر مرة، وإلا يقع المرء تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو أناسا من أمته: يا رب، قوم اتخذوا القرآن مهجورا، يكون ممن هجر كتاب الله عز وجل. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي معه، لم يرضى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرخص له، يقول له: اختم في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني أجد قوة، إني أطيق، إني أجد أكثر من ذلك، أريد أكثر من ذلك. فأخذ يرتقي معه حتى قال: اختم في كل سبع أو كل ثلاث. ثم أخذ يرتقي معه في صلاة الليل، ثم أخذ يرتقي معه في الصيام، فلم ترضى نفسه حتى قال: أحب الصيام إلى الله أن تصوم يوما وتفطر يوما. لما علم أن هذا العمل هو أحب الأعمال إلى الله حينئذ رضيت نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم تستغفرون. الحمد لله حمدا كثيرا وشكرا له شكرا جزيلا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، الامثله كثيره وكثيره من حياه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم رجالا ونساء. لقد دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب يا رسول الله، تقوم من الليل فاذا فطرت تعلقت به. تامل، هذه امراه تصلي رضي الله عنها وارضاها، تصلي من الليل فاذا لم تحملها قدمها رمت بجسدها على هذا الحبل فتعلقت به. فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم: فكوه ليصلي احدكم نشاطا، فاذا فطر فليرقد. وهذا ابو اسحاق السبيعي رحمه الله يقول: دخلت يوما على ابي بكر ابن ابي عياش فوجدته يبكي، فقلت: أبا بكر، ما يبكيك؟ قال: ضاعت الصلاة وضاعت القوة، لا أستطيع أن أصلي قائما من الليل إلا بالبقرة وآل عمران. سبحان الله، يصلي قائما فقط بالبقرة وآل عمران لما بلغ 70 من عمره. لم يكن ذلك يا عباد الله في رمضان، أنا لم أعلم دليلا أبدا يتحدث عن أصحاب النبي كيف كانوا يستقبلون رمضان، أو كيف كان حالهم بعد رمضان، إنما كانوا عبادا لله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، لكن تخيل كيف كانوا كان هؤلاء في رمضان. هذا حالهم ودابهم رضي الله عنهم وأرضاهم طوال العام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي ولك: اغتنم حياتك، اغتنم حياتك قبل موتك يا عبد الله. يقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا ينفعك أهلك ولا مالك ولا كل من على أهل هذه الأرض من يوم أن خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة، والله لو اجتمعوا على أن يدفعوا عنك شيئا من عذاب الله ما فعلوا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعيك لا مالك ولا ولدك، إنما سعيك وعملك. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أغلقت السجلات. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع الأهل ويرجع المال، يبقى لك العمل. ويبينه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسلم الإمام أحمد بإسناد حسن، وهو الحديث المشهور حديث أنس، حديث المسألة الطويل، أن العبد يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تعرف عن النبي الذي بعث فيك؟ فإذا سدده الله عز وجل وثبته، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا في هذا الموقف. وأجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير. يقول له: أبشر، أنا عملك، أنا عملك، أنا قيامك بالليل، أنا إحسانك إلى الجيران وإلى الوالدين، أنا صيامك، أنا كذا وكذا وكذا، أنا عملك. والآخر الذي غفل عنه قريب فصدق ولكم يريد أن يتأخر ولو لدقيقة واحدة يتصدق فيها أو يرد المظالم إلى أهلها أو يستغفر الله عز وجل يصلي ركعة يستسمح فلان حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لماذا يريد أن يرجع إلى الدنيا التي قال الله عز وجل ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ما قال لك خطيب يوما أنك ستموت وتحاسب على أعمالك لماذا تزداد ظلما للناس لماذا تكذب وتمس وتتعامل بالربا لماذا تخالف أمر الله ألم يأتكم نذير ألم نعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لماذا يريد أن يرد إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما ترك ذلكم المفارقة الذي لا يعلم لماذا خلق الله لا ينفعك أحد المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا لا ينفعك يا عبد الله والله إلا ما قدمت من عمل لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحب بناته إليه يا فاطمة بنت محمد اعملي وهو من هو عند رب العالمين صلى الله عليه وسلم يقول لابنتي بل أحب بناته إليه يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا وهو من هو صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل يقول لأبيه وما يملك لك من الله من شيء ما قال شيء إنما قال من شيء من ينفعك ابنك أتتعامل بربا لأجل ابنك والله يأتي يوم القيامة كما أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أبيه يفر ما قال يجري إنما قال يفر سرعة الهرب أبوه الذي فعل من أجله وفعل وجمع الأموال يفر منه وأمه وأبي وصاحبتي كل من في الأرض جميعا لا يغنيك يا عبد الله لا ينفعك إلا عمله لذلك هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم حياتك قبل موتك نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس خسران الصحة والفراغ كثير ما تسمع في تلك الأيام وهذه الأيام نعمل إيه؟ فاضل روح يقعد هنا ولا يضيع الوقت ستسأل عن هذا الوقت فيما ضيع بل أنت تحتاج إلى كل دقيقة تعمل فيه أعمل من شيء اتقوا النار ولو شئت تنور اتقوا يوما ترجعون فيه من قبل أن يقول المرء يا ليتني قدمت حياتي عباد الله للحديث بقية بعد الصلاة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يغتنمون حياتهم في طاعته سبحانه وتعالى ربنا في لنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا في رمضان من الفائزين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن فاز في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين وأعنا على الصيام والقيام طوال العام يا رب العالمين اللهم أعنا على حسن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم لا تدع لأحد في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا سددته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين ربنا انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم وكلهم ناصرا ومعينا يوم قبل الناصر والمعين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين يا رب العالمين ربنا تقبلهم من عبادك الشهداء يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل يهود في إخواننا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل يهود في إخواننا يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انصر المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بكل ظالم مشهور اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر الصلاة الله أكبر